الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، تكلمنا في المرة الماضية عن سور الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه، ووصلنا إلى باب التيمم نبدأ اليوم إن شاء الله. وصلنا إلى باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو في اللغة مطلق القصد. قال الشاعر: ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. هذا تكملة البيت، أنه لا يوجد إلا الشطر الأول من البيت. ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة، وسبب وجوده هو أو ما هو سبب وجوه الوضوء، ما هو سبب وجوه الوضوء الذي بيناه فيما سبق. نعم، إذا أراد الصلاة وهو محدث، إرادة الصلاة مع وجود الحدث. وشرط جوازه العجز عن استعمال الماء لأنه خلق الوضوء، فلا يشرع معه أي لا يجمع بين التيمم والوضوء، وسنأتي إلى بيانه إن شاء الله تعالى. والأصل في جواز التيمم قوله تعالى: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء، التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء. وهنا يأتي السؤال من باب الفائدة هكذا لطيفة: ما الفرق بين الحجة والحجة والحجة؟ الحجة بالضم الدليل، بالفتح الحجة جاء مناسك الحج، أو بالكسر السنة على أن تأجرني ثمانية حجج، كما قال الله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا كان عندك. ومن لم يقدر على استعمال الماء لبعده ميلا أو لمرض أو برد أو خوف عدو أو عطش أو عدم آلة يستقي بها، يتيمم بما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص، جص بمعنى الجص والكحل. يعني الآن يبين ما يجوز به أن يتيمم، شرطه أن يكون من أجزاء الأرض، وسنأتي إلى تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: أما بعد الماء فلقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما التقدير بالميل فلما يلحقه من الحرج بذهابه إليه وإياه. والميل ثلث فرسخ، والميل ثلث فرسخ. أنا وعدتكم أن نأتيكم بالأقوال عند سادتنا الحنفية. طيب، الميل عند الحنفية 1255 متر، الميل عند الحنفية 1255 متر، وهذا أيضا عند المالكية. المالكية والحنفية يقدرون الميل ل 1255 متر، وعند الشافعية والحنابلة ميلهم كبير جدا، 710. طيب، والفرسخ لأنه قال في العبارة: والميل ثلث فرسخ. الفرسخ بيطلع عند الحنفية والمالكية 5565 متر، 5565 متر. والفرسخ عند الشافعية والحنابلة 11130 متر، 11130 متر. ولا بأس أن نعود للوراء قليلا على أيضا مقاسات نحن ذكرناها، ووعدتكم من المبينة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الذراع، نعم الذراع، مضينا عن الذراع بالنسبة للماء كما مثلا أن يكون عشرا في عشر من مثل في تقدير الماء الذي لا يتضرر بوقوع النجاسة فيه. الذراع عند الحنفية 46 سنتي 375 سنتي. هذا الذراع تقدير الذراع عند الحنفية. عند المالكية 53 سنتيمتر. عند المالكية 53 سنتيمتر. عند الشافعية والحنابلة 61.8 سنتيمتر. هذه بالنسبة للذراع. مرة أخرى عند الحنفية 46 سنتيمتر 375. وعند المالكية 53 سنتيمتر الذراع. وعند الشافعية والحنابلة 61.8 سنتيمتر. أيضا بقي شيء أيضا مضينا عليه ما ذكرناه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم المد. المد والصاع. المد عند الحنفية يساوي 112 جرام ونص. هذا المد عند الحنفية. تقدير المد عند الحنفية بالجرامات يعني أقل من كذا، كان 112 جرام ونص. والصاع عندهم 3.25 كيلو. والصاع عند الحنفية 3.25 كيلو. المد عند الجمهور. المد عند الجمهور 510 غرام. 510 يعني تقريبا نصف كيلو. والصاع عندهم 2.04 كيلوغرام. هذا الصاع عند الجمهور 2.04. هذا يعني ما مرينا عليه المقادير والأقوال ذكرنا عن الطبقة المالكية لمن يهتم بالرأي المالكية والشافعية من الإخوة بيناه له. بارك الله فيكم. نعود. قال وأما المرض فلقوله تعالى لمن مر، وسواء خاف ازدياد المرض أو طوله، أو خاف من برد الماء أو من التحريك بالاستعمال. وكذلك الصحيح إذا خاف المرض من استعمال الماء البارد لما فيه من الحرج ويستوي فيه المسر وخارجه، بمعنى إذا خاف استعمال الماء لبرودة الماء يجوز له أن يتيمم سواء كان خارج المسر أو داخل المسر في عمران أو كان في سفر يجوز له. وقال أي محمد وأبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز التيمم في المسر، لا يجوز التيمم في هذه الحالة في المسر. وعلّوا قولهم بقوله قال لأن الغالب قدرته على الماء المسخن، أنه يستطيع أن يسخن الماء داخل البنيان. جاء الرد قد الإمام قلنا لا نسلم ذلك في حق الغريب الفقير، وإنسان غريب آتي من خارج مصر أن له أن يسخن هذا الماء، على أن الكلام عند عدم القدرة فيكون عاجزا فيتيمم بالنصر. وكذلك لو حال بينه وبين الماء عدو وسبع لأنه عادم حقيقة، يعني يوجد ماء ولكن لا يستطيع الوصول إلى هذا الماء لوجود عدو عنده أو سبع، فكأنه عدم الماء حقيقة لا حكما. وكذلك إن كان معه ماء ويخاف العطش لو استعمله فإنه يتيمم لأنه مطالب بحفظ نفسه، وفي هذه الحالة يعتبر عادما للماء حكما. لو استعمله فإنه يتيمم لأنه عادم حكما، إما لخوف الهلاك أو لأنه مشغول بالأهم فصار عادما. وكذلك إذا كان على بئر وليس معه ما يستقي به لأنه عادم أيضا حكما، يعني وجد بئر ماء وليس معه الدلاء الذي يطلب فيه الماء ولا يستطيع أن ينزل زي أخونا الشيخ أحمد لو نزل في بئر يغرق، فهذا يعتبر عادم حكما أيضا، فيجوز له أن يتيمم. ويتيمم بما كان من أجزاء الأرض بقوله تعالى صعيدا طيبا. والصعيد ما يصعد على وجه الأرض لغة، والطيب الطاهر، وحمله على ذلك أولى من حمله على المنبت. إذا كل ما يصعد على وجه الأرض يكون من أجزاء الأرض يجوز أن يتوضأ أن يتيمم به، حتى أنه يجوز أن يتيمم بالطين. يجوز أن يتيمم بالطين، يعني لو لطأ وجهه ويديه بالطين جاز ذلك على رأي الإمام الحلواني رحمه الله تعالى. ثم كذلك لو تيمموا بالعقيق والزبرجد جاز، ولا يجوز بالدعارة لأن الدعارة ليست وجز الأرض وإنما أصلها من الماء. ثم كذلك لا يجوز بالذهب والفضة. بقي أمر لمن اختلط هذا التراب أو هذا الصعيد بغيره، يعني إذا اختلط التراب مثلا بالحديد ماذا نفعل؟ هل يجوز التيمم به أو لا يجوز التيمم؟ أو كان هذا مخلوطا بفكر الذهب؟ فهنا نطبق يعني قواعد الأحناف، الغلبة بالأجزاء، فإن كانا متساويين أو غلب التراب فيجوز التيمم في هذه الحالة، والله أعلم. قال ويتيمم بما كان من أجزاء الأرض، قوله تعالى صعيدا طيبا، والصعيد ما يصعد على وجه الأرض لغة، والطيب الطال، وحمله على ذلك أولى من حمله على المنبت، لأن المراد من الآية التطهير، لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم، فكان إرادة الطاهر أليق، وهو حجة على أبي يوسف للتخصيص بالتراب والرمل، وحجة أيضا على الشافعي رحمه الله تعالى في التخصيص بالتراب لا غير، بناء على أن المراد الطيب المنبت عند الإمام الشافعي، ولأن الطيب اسم مشترك بين الطاهر والمنبت والحلال، هذه حجة الحلال، وإرادة ما ذكرنا أولى لما بينا. ثم كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض، كل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار فهو من جنس الأرض، وكل ما يلين وينطبع أو يحترق فيصير رمادا ليس من جنس الأرض كالحديد والذهب والفضة، بالتالي لا يجوز التيمم به لأن من طبع الأرض ألا تلين بالنار، ولا بد فيه من الطهارة، يعني هذا شرط أيضا من شروط التيمم، شروط صحة التيمم، التيمم شروط أولاها قلنا عدم وجود الماء، هنا نتكلم أيضا على الطهارة، وأيضا لا بد من طهارة التراب. طيب نذكرها على السريع هكذا لأن سنأتيها جميعا نحن، ولكن نذكرها على السريع. شروط صحة التيمم أولا عدم وجود الماء، والشرط الثاني الاستيعاب، سنأتي إلى تفصيل إن شاء الله، وأيضا النية، ثم طهارة التراب، والشرط الخامس العجز عن استعمال، العجز عن استعمال الماء، والثالث عدم وجود حائل، عدم وجود حائل، يعني مثلا لو كان على يديه شحم أو دهن لا يصح أن يتيمم، لا بد أن يزيلهما ثم يتيمم، ولا بد فيه من الطهارة لما قدمنا، ولا بد من النية، وهي أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. وقال الإمام زهر بن حديث رحمه الله لا تشترط النية كالوضوء، ولنا أنه مأمور بالتيمم، يعني الرد على زهر لماذا اشترطنا النية في التيمم ولم نشترطها في الوضوء، لأنه قال أنه مأمور بالتيمم وهو القصد التيمم، ولم نقل أن التيمم لغة هو مطلق القصد، والقصد النية فلا بد منها بخلاف الوضوء فإنه مأمور بغسل الأعضاء وقد وجد. ثم التراب ملوث ومغبر، يعني هذه الأمور لا يؤخذ بها قياسا أو عقلا، يعني لو أردنا أن نأخذ بهذه الأحكام يعني نحكم بها العقل، من يقول أنه يجوز التيمم بالتراب؟ التراب ملوث ومغبر، وإنما يصير مطهرا ضرورة إرادة الصلاة، وذلك بالنية بخلاف الوضوء، بمعنى أنه النص ورد به، ويصبح التراب في هذه الحالة مع كونه ملوثا أو مغبرا يصبح مطهرا في هذه الحالة مع النية، لأن الماء مطهر في نفسه فاستغني في وقوعه طهارة عن النية، يعني لا بد يعني هذا التراب حتى يصبح مطهرا، لأن قلنا الأصل في التراب أنه ملوث أو ملوثا أو مغبر فيصبح مطهرا بالنية، خلافا للماء أنه مطهر في نفسه فاستغنى في وقوعه طهارة عن النية، لكن يحتاج إليها في وقوعه عبادة وقربة. قال ويستوي فيه المحدث والجنب، يستوي في إرادة التيمم سواء كان من أراد أن يتيمم محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر للآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن مرة الناس حين أجنب فتمعك بالتراب، بمعنى تمرغ بالتراب، إذ فيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذه كيفية التيمم عند السادة الحنفية خلافا للجمهور، التيمم عندهم ضربة، نحن عندنا ضربتان. وظيفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد فينقضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع أخرى وباطنها مع المخطط في حديث عمار. ولقد عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، والاستيعاب شر. والاستيعاب شر بمعنى كيفية التيمم بعد أن يضرب بكفيه هذا الصعيد يأتي بباطن كفه اليسرى على ظاهر يده اليمنى يمسحهما إلى المرفق ثم يعود بهما من الداخل ثم يشبك بين أصابعه. ولا بد أيضا من تحريك خاتمه إذا كان ضيقا، لأن يعني الاستيعاب شرط، فإذا كان يلبس خاتما ضيقا لا بد من تحريكه. وكذلك المرأة إذا كانت تلبس سوارا ضيقا لا بد من تحريكه لأن الاستيعاب شرط حتى يخلل أصابعه. ذكره محمد في الأصل، الأصل هو في ظاهر الرواية ما يسمى المفروض كتاب محمد، وهو ظاهر الرواية اعتبارا بالوضوء. وروى الحسن في مجرد كتاب، هذا ليس من كتب ظاهر الرواية، عن أبي حنيفة إذا يمم الأكثر جاز لما فيه من الحرج. والأول وصح بمعنى أن المهتدي هو الأول. وفي رواية الحسن هذه غير المعتمدة عندنا، المعتمدة الأولى على رواية الحسن، إذا لا يفترض أن يحرك خاتمه أو أن تحرك المرأة سوارها إذا يمم الأكثر جاز في هذه الرواية. ولكن كنا إن معتمد على الرواية الأولى من الاستيعاب شر، ويجوز قبل الوقت، إن يجوز له أن يتيمم قبل الوقت تمكينا له من الأداء في أول الوقت، تمكينا له من الأداء في أول الوقت. وكما في الوضوء، لأنه يعني كما يجوز الإنسان أن يتوضأ قبل الصلاة كذلك يجوز أن يتيمم قبل الصلاة ليؤدي الصلاة، لا يشترط في حقه أن ينتظر. فإذا فقد الماء حقيقة يجوز له أن يتيمم حتى قبل موعد الصلاة ليتمكن من تأديتها في أول الوقت. وقلنا أن التيمم هو خلف الوضوء ويجوز قبل طلب الماء لأنه عالم حقيقة، إذا عدم الماء ولا يوجد ماء فيجوز له أن يتيمم قبل الطلب. والظاهر العدم في المواد في المفاوز إلا إذا غلب على ظنه أن في قربه ماء، فلا يجوز ما لم يطلب لأنه واجب نظرا إلى الدليل. بمعنى لو كان مثلا مسافرا ولا يوجد معه ماء فيجوز له أن يتيمم قبل الطلب إلا إذا غلب على ظنه أنه لو طلب الماء وجده، فلا بد من الطلب. وهنا نفكر يعني قضية مهمة جدا، احنا قلنا يطلب فيما سبق الماء لمسافة ميت، هل المقصود به هنا المسافر أم هو داخل المفازة؟ هذا في حق المسافر، نحن نتكلم في حق المسافر، ولكن إذا كان يعني داخل بنيان وليس مسافرا كان مقيما ولا يخاف أن ينقطع ارتفاقه ويطلبه لميلين كما في رواية علي إمام، ليس لميلين إذا كان مقيما يطلبه لميلين، نحن نتكلم هنا عن المسافر من كان خارج معمران. والدليل إخبار أو علامة يستدل بها على الماء ويطلبه مقدار غلوة، والغلوة قال هي مقدار رمية سهم ولا يبلغ ميلا، وقيل مقدار ما لا ينقطع عن رفقائه. إذا هو يتحدث، هذه كلها تدل على أنه يتحدث عن السفر. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، بمعنى أنه لم يجد الماء، كان فاقد الماء فتيمم ثم صلى بعدها وجد الماء لا يعد، بما أنه انتهى من الصلاة فلا يعيد الصلاة. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم فخرج عن العرفة، وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل. وإن وجده في خلال الصلاة بمعنى لو كان يصلي بالتيمم فجاءه أحدهم بالماء توضأ واستقبل، بمعنى قطع صلاته يتوضأ وأعاد الصلاة، استقل بمعنى أعاد الصلاة لأنه قدر على الغسل قبل حصول المقصود للوضوء، ولأن التيمم ينتقض برؤية الماء تنتقض طهارته فيتوضأ ويستقل، بمعنى يعيد الصلاة من جديد، ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء فرضا ونفلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث. ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل الطهارتين، ليؤديها لو كان مسافرا وكان في طريقه مثلا القوافل ويطمع أن يجزي الماء أو أن يمر عليه من يحمل الماء، فيستحب له أن يؤخرها حتى يصلي الصلاة بأكمل الطهارتين. واضح إلى هنا؟ قد يكون المسافر لوحده، قد يكون المسافر لوحده فيطلبه ميلا، وإن كان معه فقائه وخاف أن ينقطع عنهم أو خاف سبعا مثلا فيطلبه مقدار غلوة وهي أقل من الميل. هاي الفرق بينهم واضح، لأنه رواية الميلين للمقيم هذه مذكورة في عدة كتب، من هنا أتيتكم بها، ذكرها الإمام قاضي خان، ولا يذكرونها عبثا بالنسبة للمقيم بالتقدير بميلين أو أكثر. هناك رواية أيضا للمقيم أنها ميل، ولكن أنا أتيت لكم برواية الأحمد وهي ميلين للمقيم كما ذكرها قاضي خان وغيره. أنتم تعلمون من أنه لا يقدم على ترجيح قاضي خان ترجيح عندنا في المذهب، لا يقدم، يعني هذه الفائدة احفظوها، لا يقدم على ترجيح قاضي خان صاحب الفتاوى الخانية، لا يقدم على ترجيح قاضي خان ترجيح. لماذا؟ يعني قال لأن قاضي خان فقيه النفس، قاضي خان فقيه النفس. طيب، وهل يجوز التيمم بالصخر حيث أنه من جنس الأرض ولكنه لا يلين بالنار؟ يجوز التيمم بالصخر إذا كان مغبرا، إذا كان مغبرا، فإذا كان مسحوقا لا يجوز. يجوز التيمم بالصخر إذا كان الصخر مغبرا فيجوز، وشرط لا يكون مدقوقا، يعني بمعنى أنه مأخوذ مثلا للبناء، يعني مقطوع ومزبط ومدقدر، هذا لا يجوز. هكذا ذكره قاضي خان في فتاوي. اللهم صل على بعض العربي. إعادة الصلاة عند حضور الماء تكون مقيدة بوقت الصلاة، يعني ما لم يخرج وقتها أعاد، إذا خرج وقتها لم يعد. لا، من أين هذا التقييد؟ من أين هذا التقييد؟ حتى لو لم يخرج وقت الصلاة جد ماء فتيمم، سواء كان داخل الوقت أو خارج الوقت، إلا إذا كنت مستفهمة فلا، إنه هو قال ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد، لأنه أتى بما أمر به وهو الصلاة بالتيمم فخرج عن الوردة. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف فقيه النفس لا نفهم، القلب من الدواء وسعد الحرب لما به شيء يشحون وجوههم ويرون فيهم الحنفية. طيب، كيف فقيه النفس؟ يعني بمعنى أن التقى له سجية. أي معنى فقيه النفس؟ الله عز وجل أتاه قدرة على الفهم ما لم يؤتي غيره. أي معنى فقيه النفس؟ ما القول في من يضربون على الوسائل أو الحائط ويظهر على أيديهم أي شيء ثم يمسحون به وجوههم وأيديهم ويقولون هذا صحيح؟ مظبوط، هذا الكلام صحيح، لأن الغبار هي من جنس الأرض، الغبار هي جزء تراب وهي من جنس الأرض، بشرط أن تكون مغبرة، بشرط أن تكون مغبرة، يعني هذه الوسائد أو اللحظ إذا كانت مغبرة غبارة بالحيط ظهر، يعني لا يشترط أن يعلق بيديه شيء، لا يشترط أن يعلق بيديه شيء، لأنه يعني هذا الغبار هو من جنس التراب وهو من جنس الأرض. طيب، اللهم صل على سيدنا وضحت مفيد الإسلام، الكلام صحيح. من أراد الصلاة وهو جنب والماء موجود لكنه يخاف البرد، هل يتيمم أم يتوضأ؟ ما قلنا إذا كان خارج العمران يتيمم، إذا خاف كان متيقن المرض زيادة المرض أو أنه يمرض، أما إذا كان داخل العمران فلا، أنه قادر على تسخينه. وهل هناك غير غبار الأرض؟ يعني ما قلنا إن الشرط أن يكون يعني من جنس الأرض كالتراب والرمل والجص والكحل، هذه الأغبرة، يعني هل سيأتي غبار غير يعني غبار ذهب ممكن يكون؟ لا، هذه المسألة سنأتيها إن شاء الله. قضية داخل البيت والوقت قليل، لا هذا يعني فيه تفصيل سنأتيه، يعني إذا كانت تفوت إلى خلف أو إلى غير خلف، فإن كانت تفوت لا إلى خلف يجوز أن يتيمم كصلاة العيد والجنازة بخلاف الفريضة والجمعة، أنها تفوت إلى خلف يجوز أن يتيمم، فالتحريك الاستعمال بين وردته. اللهم صل على سيدنا محمد. وسواء خاف زيادة المرض أو طوله أو خاف من ضرب الماء أو من التحريك للاستعمال أو من التحريك للاستعمال، يعني بمعنى أنه لا يجوز مثلا أن يتوضأ بالثلج إلا إذا كان الثلج يعني متقاطرا، وبقي في التحريك للاستعمال فلو كان عنده ثلج لا يوجد عنده ماء وهذا التحريك وتحريك هذا الثلج مثلا يمرضه أو يزيد في مرضه فيتيمم، والتحريك لا يكون إلا للثلج، أنه نحن شرط يعني جواز الوضوء بالثلج أن يكون هذا الثلج متقاطر يعني يسير منه الماء، فإذا كان يعني جامدا كأول نزوله فهذا لا يجوز به الوضوء، فلتسقط الإعادة مطلقا عما صلى بالتيمم حتى وإن تيمم ثم علم أن الماء الأحمر. احنا قلنا الأصل في بداية رحلناتي عليها المسألة عليكم في الإسلام، يعني احنا قلنا يعني أنا سمعت إن شاء الله أنه يطلب لابد من الطلب، لابد من الطلب يعني يعني سنأتي المسألة إن شاء الله تأتي قادمة هذه المسألة. وهو يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات كالوضوء فرضا ونفلا للنبي عليه الصلاة والسلام، التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث، ولأن طهارته ضرورة عدم الماء وهي قائمة، ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل الطهارتين، وتجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم إذا خاف فوتها لو توضأ لأنها غير لا تعاد على ما يأتيك إن شاء الله تعالى في التفوت، وكذلك صلاة العيد أنها لا تعاد ولا تقضى وهو مخاطب بها، ولا يمكنه أداؤها بالوضوء فيتيمم كالمريض، يعني بمعنى لو أراد أن يذهب ليتوضأ تفوته صلاة العيد أو الجنازة يتيمم. قال ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت، وإن خاف الفوت لماذا؟ قال لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر، لأن الظهر فرض الوقت على من يبينه إن شاء الله تعالى، ولا يجوز للفرض إذا خاف فوت الوقت أيضا لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء، وهو القضاء. ويجوز مس المصحف للمتيمم، نعم احنا قلنا التيمم هو خلف الوضوء، فما يجوز للمتوضع يجوز للمتيمم لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء. قال وينقضه، بدأ بذكر نواقض التيمم، قال وينقضه نواقض الوضوء، أي كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم لأنه خلف عنه، وما ينقض الأصل أولى أن ينقض الخلف لأن الأصل أقوى، فما نقض الأصل نقض أيضا ما يتفرع عنه وهو الخلف. قال وينقضه القدرة على استعمال الماء، القدرة على الماء ماء واستعمال، بمعنى أنه يعني أتي له بماء أو أتى بماء أو قدر على استعمال الماء بعد أن لم يكن مستطيعا لبرد أو غيره أو لمرض، بقوله عليه الصلاة والسلام ما لم تجد الماء، والماء موضوع في الحب وغير الحب، يعني الزير الجفوة يعني التي يستخدمها الفلاحون، والماء موضوع في الحب وغيره في الفلاء لا ينقضه لأنه موضوع للشرب، بمعنى أنه لو لم يجد الماء إلا ماء هذا الحب، هذا الزيت الذي يوضع في الطرقات له ماء السبيل، هذا لا يعتبر واجب للماء لأن هذا الماء ليس للوضوء، غير موضوع للوضوء، إنما هو موضوع ماء سبيل للشرب، فلا يجوز له أن يتوضأ منه ويقول وجد الماء في هذه الحالة. واضح إيش المقصود على العبارة؟ والماء موضوع في الحب وغيره في الصلاة لا ينقضه لأنه موضوع للشرب، مع لو كان متيمما ومر على زير ماء أو حب ماء هذا لا ينقض، ويسمى الحد أيضا بالكسر صحيح وهي الخابية، ونحن كلنا الزير نفس الخابية، لا الحد هي اسمه يسمى الحد. طيب قال ولو صلى المسافر بالتيمم، ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء، تعرف الزير ما تعرف الزير انت؟ تعرف زير المي الذي يصنع من الفخار، نسموه في مناطقنا الزير، ما بعرف ايش يسموه مناطقكم، لا ليس هذا المقصود، أفهم من هذا أنه إن كان الماء موجود ولكن نجف أنه يتيمم على طهارة الماء، لا أنا قلت لو كان متيمما ليس ينقضه وجود الماء، بمعنى لو كان مسافرا وتيمم ومر على زير ماء موضوع للشرب فلا يعتبر أنه وجد الماء، واضح لأنه هذا ليس للوضوء الماء وإنما للشرب. هذا المقصود. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحله لم يعد. وقال أبو يوسف: يعيد، لأنه تيمم قبل الطلب مع الدليل، فإن الرحل لا يخلو عن الماء عادة، فصار كما إذا صلى عريانا ونسي الثوب أو كفر بالصوم ونسي الماء. يعني الآن لو كان معه ماء في رحل دابته فنسي أن معه رحل، عند الإمام لا يعيد، عند أبو يوسف يعيد، لأنه طلبه أو صلى قبل الطلب وقبل البحث. الآن حجة الإمام وصاحبه محمد رحمه قال: ولهما أنه عاجز عن استعمال الماء لأنه لا قدرة عليه مع النسيان، فهو في حكم فاقد حكم وحقيقة في هذه الحالة. والنسيان معفون، يعني رفع الأمة الخطأ هو النسيان، هو ما استكره عليه. وعجزه أيضا وعجزه بأمر سماوي وهو النسيان. قال عليه الصلاة والسلام: الذي أفكر ناسيا إنما أطعمك ربك وسقاك، بخلاف المحبوس. الإنسان لو كان في حبس وصاحب السجن يمنع عنه الماء لا يجوز له أن يتيمم. لماذا؟ قال: لأن العجز من جهة العباد، لأن العجز من جهة العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع، فلا يجوز له التيمم. وأما مسألة الثوب فممنوعة على الصحيح، يعني بمعنى الذي استدل بها أبو يوسف أنه قاس كمن صلى عريانا ومعه ثوب، أن أبو يوسف لما قال يعيد لأنه تيمم قبل الطلب، فإن الرحلة لا يخلو عن الماء عادة، وصار كما إذا صلى عريانا ونسي الثوب أو كفر بالصوم ونسي الماء. قال: أما ما يعني الإجابة عليها، الإجابة على ما استدل به الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى، قالوا: أما مسألة الثوب فممنوعة على الصحيح، بمعنى لا علاقة لها، هذا القياس قياس مع الفارق. وإن سلمنا أن هذا القياس صحيح، يعني كلام الإمام أبو يوسف، ولئن سلمت فالفرق أن الوضوء فات إلى خلف وستر العورة فات لا إلى خلف. واضح ليش الفرق بين ستر العورة وبين قضية الوضوء؟ هناك فرق بين الوضوء والتيمم. قال: أن الوضوء فات إلى خلف فهو التيمم، أما ستر العورة لا خلف له. وأما مسألة الكفارة فالفرق أن شرط جواز الصوم عدم كون المال في ملكه ولم يوجد، وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وجد. معنى العبارة ومسألة الكفارة فالفرق أن شرط جواز الصوم عدم كون المال في ملكه ولم يوجد، بمعنى لا يجوز له أن يكفر بالصوم إلا إذا فقد المال، يعني القدرة على التكفير بالمال، وهنا لم يفقد المال حتى يكفر عنه بالصوم، بخلاف التيمم فإنه فقد الماء، يعني لم يوجد الماء حتى يتوضأ بالماء. قال: والرحل عادة لا يخلو عن ماء الشرب، أما ماء الوضوء فالغالب العدم فيه، ولو ظن أن ماءه قد فني ولم يتيقن لم يجزي تيممه، لأن اليقين لا يزول بالظن، ويطلب الماء من رفيقه لاحتمال أن يعطيه الماء لو كان مع رفيقه وكان في سفر فيطلب منه، فإن منعه تيمم لأنه بالمنع صار عادما للماء، وإن تيمم قبل الطلب جاز عند أبي حنيفة لأنه عاجز ولا يجب عليه الطلب. وقلنا هذه مبنية أيضا على قاعدة الإمام أن وسع الغير ليس وسعا للإنسان، وسع الغير ليس وسعا على رأي الإمام للإنسان. وعند أبي يوسف لا يجوز لأن الماء مبذول عادة، يعني حجة أبي يوسف أن الماء يعني لا يبخل به، يبذل بين الناس فصار كالموجود. وعلى قياس قول محمد إن غلب على ظنه أنه يعطيه لا يجوز، وإن غلب على ظنه أنه يعطيه لا يعطيه يجوز. ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه، بمعنى لو كان قد فقد الماء ولا يوجد ماء يتوضأ به إلا ما يشترى، إن كان قادرا فلا يجوز له أن يتيمم، لا بد له أن يشتري الماء، لأن القدرة على البدل قدرة على المبدل، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، والكثير ما فيه غبن فاحش. ما هو الغبن الفاحش؟ حد الوقال هو ضعف ثمن المثل، ضعف ثمن المثل، أن الطاق طاقين في ذلك المكان لأنه ضرر به. وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قدر أن يشتري ما يساوي درهما بدرهم والنصف لا يتيمم، بمعنى أنه لا يتيمم إلا في حاله، يعني أو لا يجوز له أن يتيمم إذا كان يعني يباع دون غبن الدرهم يعني مثلا الثاني المهد بدرهم يشتريه بأغلى مثلا بدرهم ونصف يعني الحل لا يجوز. أما إذا كان مضاعفا فهذا غبن فيجوز له أن يتيمم. وقيل يعتبر الغبن الفاحش وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين من الغبن الفاحش يعني يعود تقديره إلى تقويم المقومين بمعنى أهل الصنع السقايين ببيع المي بمعنى لا يشترونه بمثل هذا الثمن أن هذا الثمن فاحش مثلا هذا يعني تقدير يعني بمعنى على العرف يقوم وعلى تقويم المقومين. قال ولا يجمع بين الوضوء إذا التيمم فمن كان به جراحة يضرها الماء وجب عليه ووجب عليه الغسل غسل بدنه إلا موضعها ولا يتيمم لها على خلاف ما يفعله بعض الناس إذا كان به جراحة يغسل أعضاء الوضوء عندما يأتي للجرح أو العضو المجروح يعني يمسح عليه مثلا أو ييممها لا يجمع بين الوضوء والتيمم. وكذلك إن كان في الجراحة في شيء من أعضاء الوضوء غسل الباقي إلا موضعها ولا يتيمم لها. وإن كان الجراح أو الجدري بمعنى أنه طفح الماء في أكثر جسده فإنه يتيمم ولا يغسل بقية جسده لأن الجمع بينهما جمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع بمعنى لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار. يعني هو جامع مسألة ربما تعرض لأحدهم كيف قلتم للجمع أنه يتيمم ويتوضأ بسؤر الحمار؟ الإجابة قال لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما. لماذا قلنا أن سؤر الحمار مشكوك فيه؟ فمن باب الأحواط يتيمم ويتوضأ حتى يقع تقع الطهارة إما بالتيمم يعني على الغالب أو على طهارة هذا الماء المشكوك فيه. قال أن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما. وفصلنا عن القول في مسألة سؤر الحمار عند ذكر الأسئلة فجمعنا بينهما لمكان الشك. وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا رواية فيه واختلف فيه المشايخ. ما المقصود المشايخ؟ ما المقصود بقوله واختلف فيه المشايخ؟ قال المذهب الحنفي مين يعني محمد بن حسن مثلا أبو يوسف زفر الهدي يعني من لم يدرك الإمام من أصحاب المذهب يسمون مشايخ يعني من لهم قول معتبر في المذهب ولم يدرك الإمام هؤلاء يعتبروا مشايخ لا ليس طبق الترجيح. وضحش نصف المشايخ من لم يدرك الإمام ولهم قول معتبر في المذهب مثلا كالطحال الإمام الحلواني هؤلاء يسمون المشايخ من لم يدرك الإمام اللهم صل. واختلف فيه المشايخ فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة فمنهم يعني هذا إذا كان النصف جريح بحكي عن مسألة كان نصفه صحيح ونصفه جريح. قال اختلف في المشايخ منهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح إذا لم يضره يعني بشرط أو بقيد إذا لم يضره النفس لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى والأول أحسن أي القول الأول الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول أنه منهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة هذا الأصح يؤخذ بقول أنه يتيمم كان نصفه جريحا ونصفه يعني صحيحا يتيمم. نعم نقف إلى هذا الحد إلى باب المسح على الخفين والحمد لله رب العالمين.